يعني شيء لا يتخيله الإنسان ولا يقع في بال الإنسان ولا يخطر في بال الإنسان, فيها ما لا عين رأت ولا من سمعت ولا خطر على قلب البشر. واللذة والطعم الذي فيه ما تخطر على بال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عنقودا يكفي الناس إلى نهاية الدنيا يكفي. إذن المقصود بذلك يعني مثل ما يأتي ذكر العنب ومثل ما يأتي ذكر الرمان وغيره, يعني ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء كما جاء ذلك عن عباس رضي الله عنه. وقال أن فيها شفاء من السم, يعني أنها يعالج بها السم وأنها تنفع, وهي تنفع أيضا في الوقاية من السم, لأنه جاء من تصبح بسبع ثمرات حجوة في بعضها مطلقة كان يعني ذلك يعني وقاية وكذا من السم ومن السحر. يعني فالحاصل أنها الرسول أخبر بأن فيها يعني شفاء يعني من السم, وأيضا هي وقاية من السم كما جاء في تصبح بسبع ثمرات لا يضره في ذلك اليوم, يعني من هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من السم والسحر, فهي وقاية وهي أيضا علاج بعد حصول ذلك. العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن. الكمأة من المن الذي أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل, وهي أنزل الله الماء فأخرجها من الأرض بدون تعب وبدون نصب وبدون مشقة, وفيها شفاء للعين, يعني ماءها أي ماء الكمأة شفاء للعين. الحديث الأخير أن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمأة جدري الأرض. نعم قالوا جدري الأرض, المقصود الجدري هو الذي يظهر ويطفح على جسم الإنسان, يعني الذي أصابه الجدري, وهو يعني مرض وشيء يعني يخرج يعني يبرز ويطفح على الجسد, وهو يعني فقالوا ان الجدري هو ان كما هي جدري الارض, يعني كما ان الجدري يكون بالاجساد فهذه كما هي جدري الارض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كما من المن وفيها شفاء للعين. قال حدثنا ابو عبيده احمد بن عبد الله الهمداني هو ابن ابي السفر صدوق يهم أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه ومحمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن سعيد بن عامر هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو هو بن وقاص بن عاقلة وقاص الليثي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن سخدوس رضي الله عنه أشهر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن سعيد بن زيد أحد العشرة من بشير الجنة أبو الأعور رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد والعشرة من بشير الجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة. العشرة من بشير الجنة كلهم حديثهم عند أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد وجابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عمر بن عبيد القنافسي وهو صدوق أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أصحاب الكتب. قال وحدثنا محمد بن المثنى يعني هو أبو موسى الذي مر قريبا. عن محمد بن جعفر وهو ملقب غندر ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن قريث هو صحابي طويل في أصحاب الكتب. عن سعيد بن زيد قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحابه في الستة وهو شيخ أصحابه في الستة. عن معاذ بن هشام وهو صدوق ووهم أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قتادة هذا مدعى عن السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سهل بن حوشب وهو صدوق كثير. الإرسالي والأوهام. نعم. والبخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت 3 أكمق أو 5 أو 7 فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرأت. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة أنه استعمل الكمأة في الاستشفاء من العين وجع العين فحصل الشفاء في الجارية التي أطر في عينها من ماء الكمأة. وهذا الأثر فيه انقطاع بين قتادة وأبي هريرة لأنه يقول حدثت فهو منقطع وهو أيضا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال الشونيز دواء من كل داء إلا السام. قال قتادة يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فلينقعه فليتسعط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة والثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة. ثم أرجع أبو عيسى هذا الأثر عن أبي هريرة. الشونيز وهو الحبة السوداء كما سبق النظر في الدرس الماضي شفاء من كل داء إلا السام. وقد جاء عن سلم الحديث في هذا الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. والشونيز هو الحبة السوداء التي يقال لها الآن حبة البركة السنة في بعض البلاد السنيرة. قال قتادة يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فلينقعه فيتسعط به. وهذا كلام لقتادة يعني أنه يكون يعني يجعل في يجعل منها مقدار في خرقة وغلها ثم بعد ذلك يجعل في منخر يعني كذا هو المنخر الثاني أقل ثم نرى الثاني بالعكس وهكذا. وهذا الذي قاله قاله قتادة يعني هذا من كلامه لكن سبق مرة عند الشارح أنه قال أو نقل عن حافظ حجر أن في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره عند المستعفرين. نعم أقدم عند الحديث السوداء شوف نفس الكلام هذا. يقول حديث بريدة أخرجه أبو نعيم في الطب وأخرج المستغفري في كتاب الطب عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الحبة السوداء فيها شفاء. قال وفي لفظ قيل وما الحبة السوداء؟ قال الشونيز. قال وكيف أصنع بها؟ قال تأخذ 21 حبة فتصغها في خرقة ثم تضعها في ماء ليلة في ماء ليلة فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة وفي الأيسر 2 فإذا كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن 2 وفي الأيسر 1 فإذا كان في اليوم 3 قطرت في الأيمن 1 وفي الأيسر 2 كذا في فتح الباري. أولا أقول ما ذكر عن شيء عنه وعن صحته. يقول السائل تصبح ب7 تمرات هل يشترط أن يكون من العجوة؟ هو جاء في بعض الحديث أنها من العجوة

جاءت أسئلة: لماذا سمي حلوان الكاهن؟ لأنه يعني شيء يعني يعطى إياه يعني